فقلت له أبشر ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء إليه بعض الصحابة رضي الله عنهم وهم خير القرون وأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله والله إن أحدنا لا يجد في نفسه شيئا لئن يخر من السماء أو أن يحترق أهون عليه من أن يتكلم به، يعني من شناعته وبعده عن الحق لا نستطيع أن نتكلم، لا يعني الآن يحترق أحدنا أيسر عليه وأهون عليه من أن يتكلم به. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال أقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. الله، شوف يحمد الله عليه الصلاة والسلام على هذا مع أنه في ظاهر الأمر بلية ومصيبة، ثم قال لهم معزيا ومصبرا ذاك صريح الإيمان. الله، يقول أبشروا فهذا الدليل على أنكم مؤمنون صادقون وعندكم يقين بالله عز وجل، ولهذا ما وجد الشيطان سبيلا إلا الوسوسة لكم. الله، الوسوسة في وجود الله، في قدرة الله، في علم الله، في عدل الله، في المسائل الآخرة الغيبية، الجنة والنار وما أشبه ذلك، ويبدأ التشكيك في أصول العقيدة وثوابت الدين. فأقول أبشر يا أخي، هذا دليل إيمانك وصدقك فلا يضيق صدرك. الله، هذه قضية مهمة جدا، لأن بعضهم من ضمنهم الذي كان يحدثني أمس يقول أنا والله لو كان جائزا لقتلت نفسي، لا أريد أن أستمر بهذه الحال، يعني حقيقة هو نوع أحيانا يعتبر مرضا نفسيا. صحيح. وقد يكون من المفيد أحيانا أن يراجع فيه الطبيب النفسي، قد يكون فيه اختلال في الهرمونات وغيرها، قد يساعد إن شاء الله في إزالة هذا البلاء. لكن أقول لهم من ناحية دينية، إياك أن تظن أنك كفرت وارتدت عن الإسلام. ولك حتى الذي بالأمس يحدثني يقول أنا يعني تقريبا كل يوم أذهب وأغتسل وأنوي الدخول في الإسلام من جديد. شوف البلاء مساكين يا أخي، هذا الذي يريده الشيطان، أن يجعل الدين عندهم آصارا وأغلالا حتى يبغضهم بدين الله. أقول لهم أبشروا، هذا دليل إيمانكم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما هو العلاج؟ اسمع العلاج من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإذا وجد أحدكم ذلك فلا يسترسل، وفي رواية فليمسك، يعني لا يسترسل مع هذه الوساوس ويفتح المجال للشيطان، يحاول أن يعرض عنها ويشغل نفسه. هذا العلاج الأول. قال وليتعوذ بالله من الشيطان، العلاج الثاني، وليقل آمنت بالله وحده، وفي رواية آمنت بالله ورسوله. الله عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان. الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء. آمين وإياكم. شكرا.